على هذا البيت هو ما سوى المدخل الثالث كلها يجوز فيه إثبات الثالث وحسي إثباتها على طاب الجمع هذا الجماعة يسمى جمع التكفير قام الرجال وقامت الرجال ويسمى جمع المنس الثاني نحو قامت الهندات وقام الهندات ويسمى يعني تنظيف الجمعية ويسمى يعني تنظيف الجمعية أنها يجوز فيها إثبات الطاء ويجوز بها حس الطاء آخر إثبات الطاء فيها على تأويله بالجماعة جماعة قوم جماعة رجال فاهمة جماعة بقر فاهم هذا يجوز في الجمعية وأما جمع المذكر السالم لا تتراح لازم تفكير نعم إذا سلمت فيه صلة المفرد ولكن ماذا نفعل اعترض البعض لقولهم آملت الهبار المسائل فأجابوا على أنها ما سلمت منه هذا الجمع صلة المفرد يعني ما لا بعضهم قالوا انها ايش هذا فيه اختلاف الذي قلت لك والذي نص عليه بالبعض انها التاء فيها ما سوى جمع المذكر الثاني كلها التاء تلقي المترج الى مسلم الجبين وكما تقول انكسر الذين منكسر الذين تقول قام الرجال وقام قام الهندات وقام الهندات فاهم ولا واما جمع المذكر السالم لا استثناء واما وبعض النحويين يقولون كل ما دل على جمع سواء جمع المذكر السالم هذا ثلاثة أقوال الذي نص عليه ابن مالك هو هذا الذي قلت له والقول الثاني أن كل ما دل على جمع سواء جمع المذكر السالم ولا جمع المذكر السالم ولا جمع التكفير يجوز فيه الوجهان إثبات الطاء وحسن واضح القول الثالث أن إيه ما سوى كل ما دل على الجمع يجوز فيه إثبات الطاء وحسوها إلا اثنين جمع المذكر الثاني وجمع المؤنث الثاني جمع المذكر الثاني لا يجوز فيه إثبات الطاء اتباعا لمفرده تلقى مفرد فكما تقول قام زيدون تقول قام زيدون بغير التاء وجمع المؤنث الثاني في هذا القول تبع ايش؟ تبع مفرده فكما انه تلزم التاء في مفرده قام زيدون تلزم فيه ولكن القول قبل ابن مالك الذي قلت له وهو هذه الاقوال كلها موجوده عند المحفوظين في كتب بالنسبه للبنه هذه مؤنث مجازي هذا؟ نعم ها؟ قالت جماعة الزيدون بمعنى قامت جماعة الزيدون أخ يقولون أيها أرشد الشيخ صحيح لجمع المنف السالم مو بحكم مفرده جمع المنف السالم ما يأخذ حكم مفرده يا شيخ ليش جمع المنف السالم حتى جمع المذكر الثاني بنفسه قال قالوا لك سوف اقرا الكتاب نسوفه كل هنا ابن عقيل يقول وقد تحذف التاء من الفعل المسند الى ضمير المؤنث المجاز وهو مخصوص بالشعر يعني غير وارد في النطق هذا كيف تحذف الكتاب قال الكتب كيف يقول هنا كالتائم أحد اللبن واللبن ومفرد اللبن مؤنث مجازي يعني يقول هنا يقول مخصوص بالشاء فقط ابن عقيل لا لا ولذلك قلت لك هذا ما هو مخصوص بالشاء قلت لك ما خصوه لن يعترض على ابن عقيل في هذا أيها أرجح هذه الأقوال الثلاثة بغير ملاحظة غير ضاحية خذناها عن ابن عقيل

شيخ يقول لو وصف هذا الفاعل في النهاية قتل موسى عيسى من الفاعل قاتل موسى عيسى وهذا طبعا الشيخ مفاعلة كل من الشرع الشيخ تجدون الأمثلة هذا خير لا يعرف هذا إلا الصعب ولكن هو ما في قبيلة تبدل أنه هو القاتل هو القاتل هذا المقاتلة من المشاركة ما هو ذاكر ما يمثل أنه حدره بالمفاعل التي تقف بالشرع إنما يمثلون بالفعل ليس ما فيها معنى بالشرع أيوم الفاعل هنا قاتل موسى عيسى معنى قاتل ما مثل أنتم تريد هنا أن تأتوا من بينجر إيتيكم بالقواعد نحن هنا ما مثل بالمشاركة بالفعل الذي يقتضي بالمشاركة مثلا لا مثلا ما يقتضي في غير هذا الشيخ هو أظن لا يجوز هذا اللفظ لا يجوز تقاتل موسى مع عيسى ما يقول يقال تقاتل موسى عيسى قاتل موسى هو الفاعل نفس الشيء يا شيخ قاتل أنا أقول تكار يا شيخ إذا وصلت الفاعل خلي هذا إذا قال يمكن أن تصف الأمر ولا وصفته يمكن أن تكون تصف هذا نعم ايش الكلام الفاضل اللي زاد لكم هذه القاعدة ما يفهم القاعدة أتونا بهذا أشياء تريدون أن تبقوا بها القواعد العربية خلينا أعطي الخمسة الفاضلة قاتل موسى عيسى ما في مشاركة شيخ لا حول الله ليه ما في مشاركة لأن القتال يكون من طرف واحد بخلاف تقاتل موسى مع عيسى أنا قاتل أقول لك المشاركة ما قلت لك على قتل أنا قلت لك قاتل نتكلم على قاتل قاتل كذلك فيها مشاركة أعتقد كل واحد مقاتل الثاني أن يمكن أن يكون مقاتل أنت على هذا المشاركة توقفون الدرس لا يضمر الفاعل غير منحصر المواضع التي يجب فيها تأكل المسلم يبقى إن يكون يسر المفعول والفاعل نعم مقدر فيهما الإعراب وما في القديمة معنوية تبجيل مثل ضرب موسى عيسى وأما إذا قدر فيهما الإعراب ووجدت القليلة تبين المذكور من الفاعل يجوز وتأخذ مثل أكل موسى يجوز أن تقول أكل مثل موسى يقول أن مثل هي الماكل موسى هو الآخر هل يكون بالضبط لأن نحن هناك أقوى بكل مسر بالضبط وأنتم سمعت بكل مسر جيبوا لي في الكتب الذي يدل على أنها بكل مسر مكسورة هو يقول بكل مسر نحن ما نقول لك بكل مسر من هو اللي قال في الكتب مكسرها لا قال بكسر ما هو من هو الذي حكى عنه هذا الطبع راجع الضبط نحن ولكم مسرى نقول هناك اللي حدثته